وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما في الدعاء الماثور لا رد لما قضيت، فما قضاه الله سبحانه وتعالى لا رد له. إني إذا قضيت قضاء فلا رد له. نعم.